وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق والقائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، جرى على ألسنة العلماء والفضلاء التعبير عن محاسن الآداب وفضائلها بالزينة والتزين، حين يقولون: ما تزين امرؤ بشيء أفضل من خلق حسن. ولعلهم يشرعون في تعداد بعض مصاديق وآحاد هذا الخلق الحسن. والحق أن في هذا التعبير على شيوعه أيها الإخوة وسواغيته لدى العامة والخاصة تقصيرا باديا، إن في هذا التعبير تقصيرا باديا، فليس شأن الخلق أيها الإخوة أن يبلغ به أن يكون زينة، إنه وراء ذلك، وإنه أخطر من ذلك وأثقل في الموازين أيها الإخوة من أن يكون مجرد زينة ومجرد حلية. إنه جوهر الإنسان، إنه جوهر الواحد منا، فواحدنا في نهاية الأمر أيها الإخوة ليس إلا مجموعة خلائقه ومسالكه، لا يمكن أن يختزل في اسمه أو في رسمه الظاهر وشكله وصورته، كلا. وليس بهذا يكون التفاوت، ليس بهذا يكون التفاوت، إنما يكون التفاوت بالخلائق والمسالك الحميدة أيها الإخوة والأخوات. ولذلك هذه الخلائق وهذه المسالك السنية الرفيعة الشريفة هي التي تشكل حقيقة الإنسان وجوهره، وهي التي يقدم بها الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، ويمكن أن يرجي بها رحمته ورفعة المقام وشرف الرتبة لديه والزلفى سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. إنها إذن أكبر من حلية وأخطر من مجرد زينة ظاهرة. وديننا الحنيف ولله الحمد والمنة أيها الإخوة بلغ في الدلالة والإرشاد على مجامع هذه الأخلاق الحسنة والمسالك الشريفة ما لم يبلغه دين أو فكر أو شرع سواه، لا قبله ولا بعده على الإطلاق. فمن ذلكم ما سمعتم من قوله عز من قائل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي هذا يقول المصطفى المصدوق صلوات ربي وتسليماته عليه فيما أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: كل كلام المرء عليه، أي لا له، عليه وليس له، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لم نخلق سدى ولم نترك هملا، لم نخلق سدى ولم نترك هملا أيها الإخوة. كل كلام المرء عليه إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله سبحانه وتعالى. فما كان من أمر أو نهي أو ذكر ويدخل في الذكر أيها الإخوة، الذكر ليس وقفا وليس حصرا في نحو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذا من أشرفه على الإطلاق إن لم يكن أشرفه، وإنما الذكر كل ما دل على الله وازدلف به إلى الله. فمجالس العلم بلا شك، العلم الشرعي النافع، ذكر بإجماع الأمة أيها الإخوة سلفا وخلفا، كما قال عطاء: الذكر مجالس الحلال والحرام، ما ينبغي وما لا ينبغي. قال هذه مجالس الذكر، هذه مجالس الذكر. فالعلم، ولذلك استثني هذا العلم في أحاديث صحاح أخرى، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أيها الإخوة، أو إلا ذكر الله وما ولاه. ولكل منهما وجه في النحو العربي، إن نصبنا وإن رفعنا، أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما مستثنى، لأن هذا أيضا يدخل في عموم الذكر، لأنه به يذكر الله. كيف لا يذكر به الله وهو دلالة على حكمه، وهو دلالة على مراده، وهو دلالة على مقصوده منا أيها الإخوة، في أبواب العبادة وفي أبواب المعاملة وفي أبواب الأخلاق والمسالك. بلا شك أنه يدخل في عموم ذكره سبحانه وتعالى. ولما ذكر هذا الحديث الجليل، حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، بين قوم كان فيهم الإمام الجليل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، أظهروا عجبهم، تعجبوا، هل فعلا كل كلام علينا إلا هذه الأشياء فقط المستثناء؟ فقال الإمام سفيان بن سعيد الثوري قدس الله سره: وما عجبكم من هذا الحديث؟ أليس قد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ قال: تتعجبون لأنه حديث؟ الآية تقول هذا، القرآن قال هذا، كأنه يقول لهم: إن كنتم تقرؤون القرآن وإن كان لكم في القرآن نظر واعتبار وفكر، الله يقول هذا. لا خير في كثير، والآية أدق من الحديث، لا تقول لا خير في كثير، لأن هناك أشياء أخرى يمكن أن تستثنى ولا يظهر وجه اعتلاقها بالثلاثة المستثناء، بالثلاثة المستثناء أو المستثنيات. ولذلك قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم. فقد يصح أن يدخل في هذه المستثنيات أيها الإخوة ما كان من جنسها وفي معناها مما يذهل الذهن عن ملاحظة اعتلاقه بهذه المستثنيات أو بهاته المستثنيات، والله تبارك وتعالى أعلم. أيها الإخوة، أحب أن أجعل كلامي في هذا المقام الشريف عن أمور ثلاثة فقط، عن أمور ثلاثة، وهي ترك الفضول من النظر أيها الإخوة، ومن القول، ومن الخلطة، وأكثر ما يهلك به الخلق الفضول، وهو الزيادة على الحاجة أيها الإخوة، في هذه الأبواب الثلاثة. أولها بلا شك فضول القول، إرسال اللسان رسلا أيها الإخوة، يهوي ويأتي وينتجع كل واد أيها الإخوة، مما يحل ومما يحرم لا يبالي، وهذه حال الفجار والعياذ بالله. قال الإمام إبراهيم التيمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: المؤمن وقاف، إذا أراد أن يتكلم نظر، لا يرسل لسانه، إنما ينظر، يزن كل كلمة، كل جملة لها وزن ولها تقويم. المؤمن وقاف، فإن أراد أن يتكلم نظر، فإن كان له مضى وإلا أمسك. إذا كان هذا الكلام لي في صحيفة حسناتي أتكلم إن شاء الله، سأقول بما يرضي الله، وإن كان غير ذلك سكت، صمت فلم أتكلم. هذا هو المؤمن. اللهم اجعلنا على هذا الوصف وهذا النعت الشريف. وإنما الفاجر لسانه رسلا، وإنما الفاجر لسانه رسلا، يتكلم والعياذ بالله، فيحطب في حبل الكذب، وفي حبل المبالغة، وفي حبل التيه والزهو والمدح الكاذبة والملق والدهان، ويصبح صاحبه ذا وجهين، بل ذا وجوه والعياذ بالله، وذو الوجهين لا يكون عند الله وجوها. يأتي هؤلاء بوجه وبلسان، وتضطره مخالطة الناس والمتايعة والمتابعة أيها الإخوة، والاستغراق في مخالطتهم، إلى أن يأتي ربما أعداؤهم أو شانئيهم، فربما حمله هذا على أن يأتيهم بوجه آخر وبلسان آخر، فيصير منافقا من حيث لا يشعر، فيصير منافقا كذابا أيها الإخوة، ومرائيا مداهنا ملقا من حيث لا يشعر. ولذلك لما قيل لأحد الصالحين: ما الذي حملك على اعتزال الناس؟ قال: خشيت أن أسلب ديني وأنا لا أشعر. وجدت أنني أحطب في المعاصي كلما التقيت بهؤلاء الناس، فما يحملني؟ اعتزل، جلس في بيته الرجل، وخيرا صنع، وخيرا صنع، لأن دينه بدأ يتفلت منه أيها الإخوة، وهذا في زمانهم. فكيف بهذا الزمان السوء؟ كيف بهذا الزمان السوء والعياذ بالله؟ ولسنا ندعو إلى عزلة هكذا، وإنما ننبه أيها الإخوة، وإنما هي ملاحظ وملامح، إنما هي ملاحظ وملامح. إذن فضول القول إرسال اللسان، وفضول النظر إرسال العين، وفضول الخلطة إرسال الرجلين أيها الإخوة. يسعى إلى كل نادي وإلى كل مجتمع وإلى كل محفل وإلى كل مجلس قوم، يجلس مع هؤلاء وهؤلاء، لا شغل له، لا صنعة له، إلا أن يزجي الأوقات مع عباد الله. ما هذا؟ وهكذا يهلك أكثر الناس بالفضول في هذه الأشياء الثلاثة. فمن شاء أن يؤدب نفسه، أقول هذا أيها الإخوة، وفي ذهني أن معظم الناس إنما يتلقون مثل هذه المواعظ ومثل هذا الكلام على أنه مجرد أدبيات، مجرد مواعظ كما وصفتها، تسمع فتستحسن ثم يمضي المرء على شاكلته، على ما هو عليه. هذا من قلة العقل، أنا أقول لكم هذا من قلة العقل ومن قلة الدين. وإنما العاقل الذي تم عقله وكمل رشده من ينظر في خيره ويلزم نفسه الأدب. ولا بد من مجاهدة. إن كنا نظن أن رضوان الله يصاب وأن الجنة تنال أيها الإخوة بإرسال النفس على هواها والميل معها في أميالها، كيف كانت وأن كانت أيها الإخوة وكيف شاءت هذه النفس، فلا والله، إنما هذه السبيل سبيل الهالكين، هذه سبيل الفجار والفاسقين، ليست سبيل المؤمنين المجتهدين الأيقاظ الواعين. المسألة تحتاج إلى مراجعة. وجدت أيها الإخوة في نفسي وفيما أعرف وفيمن أعرف من عباد الله أن أكثر هلاكنا أيضا من كذبنا على أنفسنا. لو سألت امرأ وكان عاقلا من أكثر من كذب عليك فتعدى نفسه فليس بعاقل، لو كان عاقلا لقال نفسي، أكثر من كذب علي في حياتي نفسي، أكثر من غرني نفسي، أكثر من خدعني نفسي، نفسي هي أعدى أعدائي. قبل ليلتين قلت لأحد أحبابي في الله، قلت له والله وهذا ومثلوا هذا في خواطركم، هذا ما سيكون حتما لزوما بين يدي الملك الجليل غدا لا إله إلا هو، فلا والله الذي لا إله إلا هو لن يستطيع أحدنا بين يدي الله كذبا ولا مينا. وقال صوابا، سيتكلم بالحق على الرغم منه. في الدنيا تقول لنفسك أولا وتقول للعالمين ثانيا، إنما موقفي من فلان ابن فلان لأنه أراد الدين بسوء، لأنه أراد المسلمين بسوء، لأنه لا يتقي الله، وكل هذا كذب وأنت تعلم أنه كذب. وإنما الذي حملك على بغضه وشنآنه والتنكر له والحط منه الحسد، تعلم هذا، أنت تعلم أن الحسد هو الذي حملك على ما تصنع، لكنك لا تقول هذا لنفسك، ولا تقول هذا لمن اتخذته عدوا، ولا تقول هذا لعباد الله. دائما تتستر بالدين وبالمصلحة العامة ومصلحة الجماعة ومصلحة الأمة، أليس كذلك؟ وتتستر خلف أخطائه كأنك المعصوم المهذب، ولست به ولن تكونه إذا كانت هذه سبيلك، إذا كانت هذه سبيلك وهذه الكيفية التي تدرج عليها غدا بين يدي الله. بالله تصوروا هذا يا إخوان، قبل أن تناموا كل واحد منكم ليقول لنفسه غدا إذا وقفت بين يدي الله، بماذا سأعتذر إذا خاطبني في مسألة كذا؟ وأنا أعرف عذري، ليس لي عذر، إنما هو الكذب والتدليس والتدجيل على النفس. ماذا سأقول لربي؟ إذن كيف سيكون منصرفي؟ إلى أين سيكون منصرفي؟ إلى أين سيكون منصرفي؟ فضيحة وهلكة، فضيحة وهلكة، مهلكة عظيمة يا إخواني. الإنسان يكذب على نفسه، يكذب على نفسه أكثر ما يكذب والعياذ بالله، يخدع نفسه أكثر ما يخدع، ثم يحاول مخادعة الناس ومخادعة من لا يخدع. لا إله إلا هو، الله لا يخدع أيها الإخوة أبدا كما تعلمون. فعلينا أن نكون صادقين واعين مباشرين مع أنفسنا أولا، قدر ما نستطيع، علينا ألا نلتبس لها المعاذير. انتبهوا، كل من ينتبس لنفسه هذه المعاذير وإنسان لم يتم عقله، لم يكمل رشده ومخذول. الله ما أراده بعناية، لو أراده بعناية لبصره بعيوب نفسه لكان صادقا. حتى في قضايا النزاع والاختلاف والحقوق والمشاقة سيقول لنفسه: نعم فلان ظلمني، لكن أنا أيضا ظلمته أكثر أو بأكثر مما ظلمني، والحق أحق أن يتبع. أنا الذي بدأته، وأنا الذي أحرجته، وأنا الذي استفززته أنا، ثم إنه أساء فرددت عليه بأضعاف إساءته وأستغفر الله. هكذا الصدق. هل يمكن؟ هل أتاكم، هل أتى أحدا منكم أحد يوما وقال لك: أخي استغفر لي ولك الله سبحانه وتعالى، فكل ما كان بيني وبينك ليس من سوء حقيقي لاحظته أو وقفت عليه من جانبك، إنما هو الحسد من جانبي، قلبي مريض فاستغفر لي الله؟ هل حصل هذا؟ لا يحصل هذا، لا منا ولا من غيرنا، لأننا نكذب على أنفسنا، لسنا صادقين، لسنا صادقين مع الله تبارك وتعالى. لو كنا صادقين لسلكنا هذه المسالك. إي والله لسلكنا هذه المسالك. أنا اتفق لي هذا مرات في حياتي مع أناس أفاضل اعترفوا بمثل هذه المعرفة بوضوح، وبعضهم جعلها في مجمع والله، وهؤلاء فتح الله عليهم بعد ذلك، ليس بفضل أنهم اعترفوا بأخطائهم، بفضل ما أعطاهم الله من طبيعة طيبة أيها الإخوة، ومن قلب سليم، ومن قلب سليم لا يحبون أن يكونوا مبتلين بالحسد وبالكذب والخديعة أيضا والغش. فإن ابتلاهم الله بشيء من حسد فلا أقل من أن ينجوا بالصدق أيها الإخوة، كان عندهم نوع من الصدق والمصارحة لأنفسهم ولإخوانهم. اللهم اجعلنا كذلك أيها الإخوة، اللهم اجعلنا كذلك، لا تجعلنا من أهل الدعوة وأهل التمثيل، كأننا ممثلون نمثل في مسرحيات وتمثيليات، كل واحد يمثل. أعوذ بالله من هذه الحالة، والله ليست هذه بحالة المؤمنين ولا بحالة المتدين الحقيقي. اقرأوا القرآن، اقرأوا كتاب ربكم، كل آية فيها كما قال ابن مسعود: يا أيها الذين آمنوا، أو حتى آيات إنما المؤمنون أو أولئك هم المؤمنون حقا، فانظروا إلى أوصافها، هذه طبيعة الإيمان وهذه لوازمه ومقتضياته. من صح إيمانه أيها الإخوة، من صح إيمانه تحقق ولا بد بهذه الصفات، لأنه مؤمن. الله يقول هذا هو المؤمن، المؤمن شأنه هكذا. هل أنت هكذا؟ فإن كنت هكذا فأنت مؤمن، إن لم تكن هكذا أو كنت على بعض هذا ولم تكن على بعضه فإيمانك منقوص ومدغول ومدخول. زن نفسك بكتاب الله، ليس بخديعة النفس وليس بالكذب على الذات وعلى الآخرين، أعرض نفسك على كتاب الله، لا تسأل الشيخ ولا العلماء ولا الأصحاب، سل كتاب ربك، سل ربك لا إله إلا هو، ما أنا يا رب عندك وما خطري وما قيمتي وما وزني؟ وسيقول لك: أعرض نفسك على كتابي، كتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، أعرض نفسك بصدق على كتاب الله تبارك وتعالى، والله ستعرف نفسك حقيقة ما أنت وأين أنت وأين تقف تماما. لذلك هذه القضية ينبغي أن نأخذها ليست قضية مواعظ وكلام هكذا يقال نتزين به، أتزين به لكم وتتزين به بعضكم لبعض، لا ليس هذا، والله هذا لا يفيد، حتى لا يستحق تضيع الوقت، ولكن علينا أن نتخذ هذا أيها الإخوة مدرجة ندرجها إلى المراقي إلى المعالي، تربية، تربية نفسية حقيقية ليرضى الله تبارك وتعالى عنا. والناتي وكلنا ذلكم الفضولي، نحن أهل الفضول، فضول اللسان أيها الإخوة. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال الربيع بن خثيم التابعي الجليل والولي الصالح تلميذ عبد الله بن مسعود، ولعله تلقى هذا وتعلمه من شيخه أبي عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن مسعود هو الذي قال: أنذركم فضول الكلام، هو الذي قال أنذركم، قال أحذركم، قال فضول الكلام بحسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته، إن تأدى المعنى والمقصود بكلمة فالثانية فضول، إن تأدى بجملة فالثانية فضول، انتهى، تكلمت فهم عنك، اسكت خلاص. قال العلماء: ولا يستحب التكرار والعود على البدء إلا في نحو تدريس وتعليم وموعظة لمن كان لا يفهم ولا يحذق لأول مرة. طبعا بعض الناس عنده نوع من البطء في الفهم والتلقي، فهذا يستحسن من مستمع أو من متلقن أو من متعلم أو من طفل صغير إلى آخره، أو من إنسان حديث العهد بالعلم والتربية والموعظة وربما الإسلام أيضا ممن أسلم حديثا، فهذا يستحب، وهذا أيضا من أداب أسلافنا الصالحين أن يعاد له الكلام. النبي كان يفعل هذا، يعاد مرة ومرتين وثلاث مرار حتى يفهم. أما من كان لقنا زكنا فهما يقظا فلا، يفهم المقصود بكلمة انتهى، لماذا أنا أعطيه الثانية؟ فضول مني. ولذلك إمام أبو حامد الغزالي قدس الله سره في إحيائه لما تكلم عن آفات اللسان جعل الفضول، فضول الكلام، الآفة الثانية رقم اثنين. الآفة الثانية قال الفضول، فضول الكلام، وعرفه بأجمع تعريف أحسنه وأمنعه، قال وفضول الكلام أيها الإخوة ما كان في غير معنى، في أمر غير مفيد، في أمر غير مفيد. يجلس بعضهم إلى بعض، استمعت الأخبار اليوم، استمعت، استمعت إلى خطاب ربما، استمعت، يبدأ يتلوه علي. طب أنت سألتني يا أخي، قلت لي استمعت، أنا استمعت، لماذا تتلوه علي؟ تضيع وقتك ووقتي، خلاص استمعنا. إن كان لديك مدخل تحليلي تريد أن تحلل شيئا فتفضل، لكن أن تعيد ما استمعنا إليه لا يجوز، هذا لا يحسن، تضيع وقت فضول، هذا لن يأتي منه معنى جديد. قال أبو حامد والزيادة على قدر الحاجة فيما يعني. إذن الكلام فيما لا يعني، فيما لا معنى تحته، لا محصل، لا طائل، أيها الأخوة، من ورائه فضول. طبعا كلام فارغ، أشياء فارغة. معظم أحاديث عباد الله في الدنيا في هذا المعمور أيها الأخوة هي كلام فارغ والله العظيم وفضول. والمسلمون في رأس الأمم، بالعكس ليسوا في المؤخرة، في رأس الأمم الذين معظم أحاديثهم فضول وكلام فارغ. لو جعلوا معظم حديثهم درسا وعلما وتعليما وتلاوة وذكرا والله لظلوا في مقدم الأمم، لظلوا الأمة الأولى، لكن معظم أحاديثهم لا معنى لها والعياذ بالله، وهي أمة تتلو قوله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وتتحفظ جيدا قول الصادق الأبر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وتضبط أيضا ليصمت، كلتاهما فصيحتان، أو ليصمت أو ليصمت، أخرجه الشيخان من رواية أبي هريرة. هكذا تتحفظ هذا جيدا، ولكنها لا تعمل به، هذا كلام يقال، كلام يدرس الأطفال وفي المدارس وفي الكتاب، لا ندم عليه ولا يحاسب امرؤ نفسه ولا يحاسب أخ أخاه على هذا، نتكلم فيما يحلو وفيما نشتهي بلا معنى. فالكلام فيما لا يعني فضول، والزيادة على قدر الحاجة فيما يعني فضول أيضا، فمهما تأدى المعنى كما قلنا بشيء لم يجوز ولم يحسن أن يزاد عليه، لأنه ربما انجر إلى ما لا يجمل، بل ربما تأدى بصاحبه بآخر في آخر الحديث إلى نحو غيبة أو نميمة أو دعوى نفس أو مدحة كاذبة أو مداهنة أو إلى آخره. طب لماذا؟ من الزيادة؟ ما الإكثار؟ فابن مسعود يقول أنذركم فضول الكلام بحسب امرئ ما بلغ به حاجته، أي من الكلام، انتهى، بلغت حاجتك أسكت، انتهى، عد إلى الصمت، إلى تسبيح الله، إلى ذكر الله بالقلب أو باللسان. قال الربيع بن خثيم قدس الله سره تلميذ ابن مسعود قال ينبغي السكوت إلا من تسعة، تسعة أمور نتكلم فيها، غير هيك سكوت. هذا الربيع كان ابن مسعود إذا رآه يقول الله أكبر، وجهه ينبئ عنه، وجهه نوراني ملائكي علوي، يقول الله أكبر يا ربيع وبشر المخبتين، والله لو رآك رسول الله لأحبك. يقول له نعم، أنت لم تدرك الرسول، أنت تابعي، ولكن أنت لكنت صحابيا لأحبك رسول الله. رجل عابد عجيب قدس الله سره. هذا أعطانا درسا في الفضول، في ترك الفضول، في الأدب، في الانجماع أيها الإخوة على الخير وعلى مرمتي المعاش أيها الإخوة، وضعن للمعاد. هذا قال إلا من تسعة، سبحان الله، عددها هكذا، والحمد لله، ولا إله إلا الله، اجعلوا هذا كلامكم، اجعلوا هذا ما تملأ به الصحائف كل يوم، هذا هو ذكر، مسبحة، مسبحة معك وذكر مستمر، ما في خاضوا في الباطل، خذ في ذكر الله أنت دائما. لا تقول لي أنا أصمت عن كل شيء، لا والله لا تستطيع أبداً، القلب ينشغل والعين هي رائد والعياذ بالله. رسول القلب ينشغل بأشياء مما لا يرضي الله، لكن اشغل نفسك. ولذلك قال الشافعي، قال: استفدت من كلام القوم، هؤلاء المتزهدين المتفقرة، استفدت منهم فائدة لو لم يكن إلا هي لكفت. قال كلمة عظيمة جدا تعلمتها من هؤلاء الذين سيسمون فيما بعد بالصوفية أيها الإخوة، متفقرة متزهدة. قالوا: نفسك إن لم تشغلها، يعني إن لم تشغل نفسك، ويجوز نفسك أيضا إن لم تشغلها، لكن نفسك منصوبة على أي تحذير، احذر نفسك. نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. لا تقول لي أصمت عن كل شيء، لا تستطيع، فاشغلها بالخير دائما، اشغلها حتى يصبح ديدنها، تصير إلى حالة وأنت نائم في المنام، في المنام تحلم بالأذكار وبالصالحين وبالقرآن وبالمعاني الدينية، وتقوم وأنت تسبح، شيء عجيب. وغدا تدفن فتوقظ في قبرك فتقوم تسبح لا إله إلا الله، فيقول لك الملكان: قد كفيتنا أمرك يا عبد الله، نم نومة العروس. إيش هذا؟ درجة أولى امتياز هذا في الامتحان طبعا، لأنه اعتنى بهذا في الدنيا، مش 24 ساعة في الكلام الفارغ أو في عد النقود، هذا دخل وهذا خرج، 24 ساعة في محراب المادة والعياذ بالله. الناس شيء عجيب يا أخي، شيء عجيب، كأنهم سيخلدون في هذه الدنيا، وكأن أرزاقهم مقطوعة إلا أن يتابعوا هذه المتابعة المهووسة أو المهوسة المجنونة والعياذ بالله، ثم يموتون شر ميتة في تعب ونصب، وهم مقلون جدا من ذكر الله ومن الحسنات. هل يقتل لأحدنا أن يسأل نفسه: كم كتب علي ملك اليمين اليوم، وكم كتب ملكه الشمال أيها الإخوة؟ هل تسأل نفسك هذا السؤال؟ سؤال مخيف على فكرة. أين الحسنات؟ سأل نفسك أين الحسنات التي فعلتها اليوم، ما عدا الصلوات التي صليتها وربما في غير أوقاتها، والله أعلم كيف قرمطتها وكيف نقرتها نقر الغراب الدم بسرعة ومن غير سنن ومن غير معقبات، لا آية كرسي لتسبيح مباشرة، يسلم يقوم مباشرة، عجيب، ثقيلة جدا عليه الصلاة، لقاء الله ثقيل جدا على أحدنا. اللهم نشكو إليك هذه النفوس والله العظيم، وهذا التعب، هذا التعب من العبادة، ما هذا يا أخوان؟ نتعب من أقل العبادة ولا نحسنها. طيب فيما عدا ذلك ماذا يجد هذا المسكين ليكتب؟ هذا الملك الكريم ماذا يكتب؟ لم يكتب شيئا، أما هذا فما شاء الله باستمرار يكتب، هذه نظرة في غير ما حرم الله، المجالس ما شاء الله، لسان هذا اللسان لا يكاد يهنى إلا أن يغتاب أو ينم أو يتكلم بالكلام الفارغ القبيح. انتبهوا، والإنسان عموما أيها الإخوة، الإنسان عموما إنما يبتغي نفسه اللذة والسعادة والمسرة والفرح، غريزة هذه في الإنسان، تطلع فطري، لكن يا هنيئا لمن كانت مسرته وفرحته وراحته وروحه فيما يرضي الله. ما الذي يمنعك من هذا؟ والله العظيم يا إخواني، أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، إن لذة الطاعة ولذة ذكر الله والفكر بالله عز وجل والأنس بالله، والله العظيم لا يعدلها شيء في الكون. جربوها، جرب يا مؤمن، جرب يا أختي، جرب هذا حقا، وبعد ذلك يستحيل أنك تهنأ بمعصية، لا يمكن، يتشوش عليك حالك وقلبك وظاهرك وباطنك، تمقت نفسك والله بعد ذلك. الآن أنت حالك مشوش إلا أن تعصي وتشعر باللذة وقتية، بعد ذلك تشعر بالانقباض وبالحصر وبالحرج في صدرك وبالضيق، وبعدين تبدأ تعرض نفسك إذا كان عندك شوية فلوس على أطباء قالوا معالجين، يعاني من الدبرسيون، قال دبرشن، دبرشن إيه؟ معصية. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والله العظيم لو صدق الإنسان في عبادته والله لما احتاج إلى طبيب نفسي ولا غير نفسي أيها الإخوة، ولا إلى استشارة، أين أنا مع الله وأنا في ذكر الله؟ لا أحتاج إلى شيء، الله طبيبي، الله شافي، لا إله إلا هو، والوصفات في كتابه. قال: ألا بذكر الله، قرر أرسلها إرسال المسلمات، الله تبارك وتعالى أرسل هذه الحقيقة إرسال المسلمات، قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ندرة أيها الإخوة في الوجه، قوة في القلب، ثبات في العزم، ثبات في الخطو، استبصار أيها الإخوة، واستشراف وتيقظ دائم في الفكرة والهم والخطور. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن، المؤمن تتيه الأكوان فيه كما قال إقبال رحمة الله عليه، الأكوان تتيه فيه، والفاسق والفاجر وضعيف الإيمان والدنيوي والشهوان يتيه في شبر ماء أيها الإخوة، يتيه في خطوة واحدة من خطوات النفس وأهواء، يتيه يضيع المسكين ولا ينقذه شيء في هذا العالم. أدخل أحيانا على أناس من ذوي الهيئات في هذه البلاد وفي غيرها، بعض الأطباء مثلا وغير ذلك، تجده كالمهوس، حركته ليست موزونة، ليس منضبطا، يدخل يخرج كالمجنون، تقول ما هذا، هذا متعلم، هذا فعلا طبيب، ما هذا، ما في سكينة، ما في هدوء، ما في شخصية، والله العظيم كبارا وصغارا، من ابن 40 إلى ابن 70 أنت أمام إنسان معتل من حركاته. وطبعا هذا لو عرض على طبيب نفسي سيقول هذا يعاني اضطرابات خطيرة جدا جدا في شخصيته، يعاني من كذا وكذا، هذا جزاء البعد عن الله تبارك وتعالى. أما المؤمن عجيب، حتى هذا أمر المؤمن، حتى أمام المصائب أيها الإخوة نجده صابرا معتصما أيها الإخوة، محتسبا، يحتصم بعروة الصبر والتسليم والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، ويرجو ما قد تعلمون جميعا مما لا يرجوه كافر أو ملحد أو فاجر فاسق. وأمام النجاحات، أمام سعة الدنيا أيها الإخوة، أمام المال، أمام مناصبها، أمام التوفيق في شأن الأولاد والزوجة في كل شيء، تجده قارا لا يستطار فرحا، لأن الله لا يحب الفرحين، كأنه يعني أنجز ما لم ينجزه أحد في العالمين، وكأن الله امتن عليه بما لم يعطيه أحدا من الخلائق أجمعين، أبدا بالعكس، يقول لعله فتنة، أسأل الله أن لا يكون فتنة وأن لا يكون متاعا إلى حين، كما قال سليمان ابن داود عليهما السلام، وقد ملكه الله من الملك ما قد تعلمون. سليمان ماذا قال؟ قال ليبلوني أشكر أم أكفر، قال هذا بلاء أنا أعرف، قال كل هذا الملك الواسع العريض القصير جدا جدا جدا، لأنه سيكون بعمري أو بما بقي من عمري، قال أنا أعلم أنه ابتلاء لن أفتن به إن شاء الله، إني إلى ربي من الراغبين وبه من المستعصمين. هكذا هو الإيمان، هذا درس الإيمان يا إخواني، هذا مش مواعظ، عيشوا هذا حقيقة لتعلموا ما هو الإيمان، لكي تذوقوا وتطعموا طعم الإيمان يا إخواني. فنعود أيها الإخوة بعد هذا التفصيل، قال إلا من تسعة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسألة الله الخير والاستجارة به من الشر، فهذه تسعة كوامل، قال هذه أكثر منها، غير هيك أسكتوا. قال أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، قال إن الرجل ليكلمني بالكلمة، يعني بالكلام بالجملة، وجوابه أشهى إلي من الماء البارد للظمآن، أحب أن أتكلم، أحب أن أجيبه، ربما يسأل سؤالا وعندي جوابه، ربما يقول قولا وعندي رده، فأمسك. لماذا؟ قال مخافة أن يكون فضولا، لعل الموضوع كله كلام فارغ وفضول، مش موضوع ما يرضي الله، بس أمسك خليه يتكلم، أنا لا أتكلم أسكت. وهذا كان حال بعض كبار علماء هذه الأمة، لا يكادون يتكلمون إلا في العلم والذكر، فيما عدا ذلك يسكت صامت الرجل، كأنه عيي، كأنه عيي أخرس أيها الإخوة، وليس بالعيي، هو سيد في الفصاحة والبيان لكن لا يتكلم إلا فيما له، إلا فيما له. قال الفضيل ابن عياض قدس الله سره، أعرف من أصحابنا من كان يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة، تستطيع أن تعد كم كلمة تكلم في الأسبوع، ما يتكلم، ما في، دائما ساكت سكوت، فليقل خيرا أو ليصمت، عندك خير هات، ليس عندك خير اسكت يا رجل، أحسن لك أفضل. ولذلك قال إبراهيم النخعي قدس الله سره، هلاك الناس من خلتين، قال خصلتان، قال أو خلتان هما سبب هلاك الناس إلا من رحم الله فلم يهلك، فضول الكلام وفضول المال، عنده مال زائد يبدأ ما شاء الله يصرف هذا المال الزائد في أشياء لا ترضي الله، كما قلت لكم غير مرة ولست متظرفا، هذه الحقيقة، بعض الناس أول ما يخطر على باله بالمال الزائد أن يتزوج على زوجته، لا لأنه يحتاج إلى زوجة ثانية ولا لأنها لا تقوم بحقه، لا لأنه بطران أبطره المال ما شاء الله، الآن كما يقولون بالعامية شم نفسه، أول ما يفكر يخرب بيته، أحمق، هذا أحمق، ليس فحلا وليس رجلا له حاجات زائدة، أحمق، إنما هو أحمق لا أكثر ولا أقل، انتبهوا، هذا الحقيقة. فيهلك المسكين في الدنيا قبل أن يهلك في الآخرة، أحمق. العاقل لا، العاقل يحدد مقصده وبغيته ويعمد إليها، لا يتخونه شيء ولا يكسر حد عزمه أحد ولا شيء أيضا، هذا العاقل أيها الإخوة. لذلك قالوا إذا تم العقل نقص الكلام، وقالوا أيضا لا تكمل العقول إلا بترك الفضول، لا تكمل العقول إلا بترك الفضول، حتى قالوا ولنعم ما قالوا وأحسن ما شاءوا. أيها الإخوة، الزهد في الكلام خير من الزهد في غيره. بعض الناس يزهد في الشهوات وفي المال وفي المناصب، حسن، أحسن من هذا وأصعب منه الزهد في الكلام. ألا تتكلم إلا فيما يرضي الله. ستقول لي صعب جدا جدا، أنا أجد سلوتي وعزائي بريح نفسي بالكلام الفارغ هذا. نعم أعرف هذا، كلنا ذلكم الرجل، فتعود غيره. هذا ما الكسل الذي يسميه علماء التربية البشرية الآن الكسل العقلي، متعود إذا جلس ووضع رجل على رجل أن يبدأ في الكلام الفارغ. لا، الآن قل لعقلك لنفسك لا، لن أفعل هذا، انتهى هذا اليوم، مشوار جديد. المصحف صعب جدا، المصحف نقرأ، القلب غير مرتاح، الصدر حرج جدا. نعم نعرف هذا، نعم الشيطان موجود لا يريد لك في البداية. بعد حين إذا صدقت الله ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، ستجد العزاء والسلوى والروح والريحان واليقين والغنى والعز كلها في هذا الكلام الإلهي بإذن الله تعالى. لكن واصل واصل، لا تتعلم الكسل، لا تعود عقلك ونفسك الكسل العقلي الذي يسمى الكسل العقلي. قل لها لا، خط جديد، مسيرة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى، افعل هذا بقوة، امتحن نفسك، اجعله امتحانا لنفسك، اجعله امتحانا لنفسك، وعاقبها حين تفشل وعود إلى السواء. دائما هكذا، بعد حين ستكون إنسان آخر بإذن الله تبارك وتعالى. لما لا، لما لا، ليس مستحيلا، ليس صعبا. ومن أراد الله والدار الآخرة فعل هذا، من خاف الله وقره فعل هذا، من أحب الجنة وخاف من النار فعل هذا، من لم يبال شيئا من هذا مبالاة لم يفعل شيئا ولم يلقي إليه بالا ولم يرفع به رأسا، لأنه من الهالكين. انتبهوا، هكذا هي المعادلة، هكذا هي المعادلة. في حديث عقبة بن عامر الجهني قال يا رسول الله دلني على النجاة، هذا الحديث حبيب إلى نفسي، كم أحبه وكم أحب التذكير به، ولعلكم جميعا تحفظونه، لكنه من جوامع الحكم ومن أجمع الوصايا الشفيقة. أيها الإخوة، يا رسول الله ما النجاة؟ قال أريد النجاة، أريد أن أنجو برقبتي. فقال أمسك عليك لسانك أول شيء، النجاة هنا، قال اللسان، قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لا تتباكى على خطايا الناس، الناس فسدوا، الناس فسقوا، ما لك وللناس، ادع لهم بالخير، ابكي على نفسك أولا، أنت أيضا أنت من الناس، وربما ذنبك الذي تعلمه أعظم مما تعلم من ذنوب الناس التي افتضحوا بها، صحيح؟ إيه، فابكي على ذنبك. النبي يقول وقل الخلطة، قال ليسعك بيتك، اترك فضول الاختلاط 24 ساعة خارج البيت، بالعكس المفروض 24 ساعة داخل البيت والأقل خارج البيت إذا لزم الأمر. انتبه، تعود أن تلزم بيتك أحسن، تشتغل بما فيه إيه؟ صلاحك وصلاح أهلك وولدك بإذن الله تبارك وتعالى. فنعود إلى فضول الكلام أيها الإخوة، لنتجاوزه إلى فضول النظر. هذا فضول الكلام، والأحاديث فيه كثيرة جدا، الأحاديث في فضول الكلام كثيرة جدا. في حديث أبي ذر عند ابن حبان، وهو حديث طويل مرفوع، يا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول في صحف إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام: على المرء ما لم يكن مغلوبا على عقله. إذن هذا التعبير ليس لي، هذا لرسول الله، النبي قال، قال إن لم يكن المرء مجنونا أو مهوسا أيها الإخوة فعليه أن يكون كذلك، كما ستقول هذه الصحف: على المرء ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له أربع ساعات، أربع ساعات تتفقد فيها أمورا بأعيانها، ساعة يخلو فيها بربه، ساعة يخلو فيها بربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يقبل فيها أيها الإخوة على أمر معاشه، دبر أمور حياتك. وساعة يروح فيها عن نفسه بلذة في غير ما حرم الله، لذة مباحة، وهكذا تستوي النفس. طبعا لأن النفوس إذا كلت وتعبت عميت، في اقتصاد، في موازنة. وعلى المرء ألا يرى ضاعنا، وعلى المرء ألا يرى متحركا مشتغلا، وعلى المرء ألا يرى ضاعنا إلا في سعي لمعاده، أمر أخروي، عبادي يتهيأ به الآخرة، أو مرمى لمعاشه، أو مرمى لمعاشه. وعلى المرء أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شانه، حافظا للسانه، حافظا للسانه. ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من علم أن الكلام محصي مكتوب مزبور مسطور، وأنه من العمل الذي سنجزى به وعليه، لا جرم أن يقل الكلام منا إلا فيما يعنينا. روى الإمام الترمذي وهو حديث حسن كما قال ابن رجب وغيره من حديث أبي هريرة رضوان الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وفسر هذا الترك لما لا يعني في معظم كلام السلف أيها الإخوة بترك الكلام فيما لا يعني. أهم شيء أن تتركه فيما لا يعني، أو مما لا يعني، أن تترك الكلام فيما لا يعني. حتى النظر فيما لا يعني يترك أيضا، الخطو إلى ما لا يعني يترك، كل شيء، كل فضول، هذا كله فضول، وعرفنا الفضول، لكن أخطره الكلام. ولذلك روى الإمام أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي عليهما السلام ورضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام إلا فيما يعنيه. هنا خص وهناك عم، هنا قال تركه ما لا يعنيه، يدخل فيها الكلام وغير الكلام، هنا خص فقال قلة، إن هذا اسم إن، قلة الكلام فيما لا يعنيه، قلة الكلام فيما لا يعنيه. فلنتعود ولنعود أنفسنا وإخواننا وأهلينا وأبناءنا وبناتنا قلة الكلام فيما لا يعني. أخطر ما يقرأ في هذا الباب الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه من حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: مات أحد أصحابه صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات، هذا الحديث مروي من وجوه كثيرة أيها الإخوة، في بعض الطرق أنه مات شهيدا، أي قتل شهيدا، شهيد. قال أنس: فقال أحد الصحابة: أبشر بالجنة. يقول للشهيد، يقول له: هنيئا لك، أبشر بالجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، في شهيد أيها الإخوة، وأضعف أحواله أنه صاحب من أصحاب رسول الله، لم يعرف بنفاق ولا بكذب، صاحب شرفه الله بالصحبة، محمد رسول الله والذين معه، نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم، قال: كيف تثنون علي وتبشرونه بالجنة؟ لعله تكلم فيما لا يعنيه، أو قال بما لا يعنيه، أو بخل بما لا يغنيه. قال: فإن كان فعل فالجنة منه بعيدة. هي المعنى، عجيب، صحابي وقتل شهيدا، قد يوقف أيها الإخوة ويتعثر أمره، أمر حسابه في الآخرة، لأنه كان يتكلم بما لا يعنيه. لا تتكلم ولا تتكلمي بما لا يعنيك ويعنيك، لا تفتح دفتر حساب لعباد الله لفلان وفلانة، وماذا فعل وماذا فعلت، وماذا فعلت زوجه وزوجها وأولادهم وأحفادهم وأنسبائهم وأقربائهم وجيرانهم، نجح ابنك في الامتحان، رسب الامتحان، كم جاء، فأي ماذا تريد من الناس؟ ما لك علاقة بالناس يا حبيبي؟ لماذا لا تتدخل فيما لا يعنيك أبداً في أي أمر؟ لا تسأل عما لا يعنيك. إن أخبرك أبوه: ابني بحمد الله نجح. إيه نجح، لن أقول له كم، 1 2 ما يهمنيش. رسب لا يعنيني، طلق زوجته لا يعنيني، تزوج أخرى لا يعنيني، لا يعنيني هذا، يعنيني حين يسألني ويستشيرني بوجه شرعي يلزمني الجواب فأجيب بقدر الحاجة، غير هيك لا يعنيني، ليست قضيتي، ليست قصتي، لن أتدخل فيما لا يعنيني. علموا أنفسكم هذا الأدب لتنجوا في الدنيا والآخرة أيها الإخوة، هذا هو، هذا هو. وعلى فكرة على ذكر حديث من حسن إسلام المرأة، بعض الناس يقول يعني إيه؟ إيش هذا الترغيب؟ ترغيب عظيم. تعرفون ما جزاء من حسن إسلامه؟ راح يقول طيب أحسنت الإسلام، هذه مسألة زينة وتحلي وتحل؟ لا، مسألة قربة إلى الله ورضوان. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا: من حسن إسلامه. فما له يا رسول الله؟ هذا هو في مسلم. هذا قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلامه كان له بكل حسنة عملها 10 حسنات إلى 70 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. إذن هذا التضعيف خاص بمن؟ مش بكل أحد، بمن حسن إسلامه. الله يضاعف له الأجور، يضاعف له الهبات والعطايا، والمأمول في كرم الكريم وليس بمحجور إن شاء الله تعالى أنه يضاعف له الهبات أيضا، في عقله، في جماله، في قوته، في عمره، في علمه، في ماله، في ولده، في أهله، يضاعف في كل شيء لأن إسلامه حسن. انتبهوا، هذه أشياء دقيقة جدا. وكتب له بكل سيئة عملها سيئة مثلها، فقط سيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: إلى أن يتوفاه الله. الله أكبر، اللهم اجعلنا ممن حسن إسلامه. بعد ذلك أيها الإخوة، وأدركنا الوقت فنوجز الكلام إيجازا إن شاء الله لعله لا يخل فضول النظر، روى الإمام الطبراني في جامعه والإمام الحاكم لكن من حديث حذيفة ابن اليمان قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: النظرة سهم من سهام إبليس مسموم. قال الله تعالى: من تركها مخافتي أبدلته حلاوة الإيمان يجدها في قلبه. قال الإمام السفاريني قدس الله سره في شرح منظومة الآداب، قال: أوسع مداخل الشيطان اللسان والنظر، أوسع المداخل، لأن جارحتيهما، النظر والقول يعني، النظر والكلام، الجارحة هي العين واللسان، لأن جارحتيهما لا تشبعان. قلت: وفي معنى اللسان الأذن. وصدق من قال، هم قالوا 4 وسأتجاوز عن الرابع، يعلمه من حفظه، سنقول 3. 3 لا تشبع من 3: عين من نظر، وأذن من خبر، وأرض من مطر، والرابع نتركها لبذائتها، لا تشبع، بخلاف البطن، فإن البطن أيها الإخوة إذا شبع لم تنشأ له إرادة في الطعام، بل يتقذره ويعافه، سبحان الله، حتى الفرج إذا أوتي أي سؤله وحاجته وبغيته بالحلال أو غير الحلال فإنه يترك هذا، يعافه إلى حين، أما هذه فلا تكاد تعاف طالما الإنسان غير نائم هي تنظر، سبحان الله. وكذلك يستمع، يستمع الأحاديث والقصص والحكايات كذا، ولكن الأذن تمل أكثر مما إيه؟ تمل العين وأسرع، العين لا تكاد تمل، واللسان هذا والعياذ بالله يتكلم 24 ساعة حتى في النوم، يتكلم طبعا في النوم، يرى نفسه يتكلم ويأخذ ويعطي ويبيع ويشتري. ولذلك قال العلماء منهم من سميت أوسع مداخل إبليس، أوسع مداخل إبليس، لكن من غض طرفه دام ظرفه، ومن أطلق طرفه طال أسفه، كما قال الحسن البصري قدس الله سره: يطول أسف من أطلق البصر رائدا للقلب، لأن البصر رسول القلب والعياذ بالله. وفي أحايين كثيرة لا يعود إلا بما يشقي وبما يتعب، وخاصة في هذه البلاد، فأحذر نفسي وإخواني وأخواتي من السرمحة في الشوارع، حلق الذقون ولبس أطيب الثياب والاستعطار والسرمحة في الشوارع، لما تنظر إلى ما حرم الله، وتعود كارها لزوجتك زاهدا فيها، تتمنى الأماني وتحلم الأحلام الفارغة، مسخوط عليك، مغضوب عند الله. لماذا؟ لماذا يا عبد الله؟ لماذا؟ وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر ترى الذي لا كله، أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. رأيتم الشاعر الحكيم؟ هذا شاعر حكيم، قال تنظر عينك، عفوا ترسل عينك رسولا لقلبك، وبعدين تعود بأشياء لا تقدر عليها ولا تصبر عنها أيضا، تتعب، تبقى تعبان، نعم، بعض الناس يسخط حياته مع زوجته، والمسكينة الغلبانة بنت الناس التي خلفت له 7 و8، والله غلابة النسوان، مسكينة لا تعرف لماذا يتسخط عبد الله. قال بحجة أنه وجد حبة رز قال لم تنضج في الطبيخ، بحجة أنه وجد قال شريطة هيك مشرمطة في طرف الدار. ليش؟ لا لا، لأنه يمشي في الكترة اشتراس. أنا أقول لكم يمشي 24 ساعة. نعم نعم، يمشي هذا الفاسق الغبي، والله العظيم غباء وحماقة يا أخي. اتق الله يا رجل، اتق الله. هل تقرؤون كتاب الله؟ هل تقرؤون آية النور العظيمة؟ آية عجيبة، الله نور السماوات والأرض. أين ذكرها الله؟ في سورتها، في سورة النور. متى ذكرها الله؟ بعد قوله لا إله إلا هو من ناظم، لا إله إلا هو المتكلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فكأنه يقول من غض بصره وحفظ فرجه نورت قلبه، لأنني منور السماوات والأراضين، جعلته من خاصة أوليائي. نعم، والجزاء وفاق، الجزاء من جنس العمل. أنت غضيض الطرف عما حرم الله وعما لا يحب الله، فلا جرم أطلق الله عين بصيرتك فصارت تجول في الملكوت وتعود إليك يا عبد الله ويا أمة الله بطرائف الحكمة. افهموا عن الله، افهموا ليفهمكم. هكذا الجزاء من جنس العمل. قال شاه ابن شجاع الكرماني قدس الله سره، قال العلماء وكانت لا تخطئ له في رأسه الألمعي الذي يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمع، لا تكاد تخطئ له في رأسه بإذن الله. مؤمن عبد نور الله قلبه. ماذا قال شاه ابن شجاع الكرماني؟ قال من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وأكل الحلال، أي فقط لم يأكل الشبهة والحرام، رزقه كله، لباسه، طعامه، شرابه، مركوبه، مسكنه، كله من حلال لا شبهة لا حرام. قال وأكل الحلال وكف عن محارم الله لم تخطئ له في رأسه. هو أخبرنا بسره، قال تحبون أن تعرفوا لماذا لا تخطئ لي في رأسه وأعرف كل شيء كأنني أقرأ اللوح المحفوظ؟ قال أربعة أمور، أربعة أمور: إعمار أو تعمير الظاهر باتباع السنة، اتباع رسول الله، تعمير الباطن بدوام المراقبة، أكل الحلال، الكف عن محارم الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فنكتفي بهذا القدر في موضوع البصر، وإلا الكلام فيه طويل جدا أيها الأخوة. وأخيرا فضول المخالطة، فضول المخالطة. سمعتم قوله صلوات ربي وتسليمته عليه لعقبة ابن عامر الجهني، قال وليسعك بيتك، وليسعك بيتك. قال أبو الدرداء رضوان الله تعالى عنه عن أصحاب رسول الله أجمعين كان الناس ورقا لا شوك فيه، يتحدث عن أصحاب رسول الله بلا شك هم الورق والثمر والله الأطيب، كان الناس ورقا لا شوك فيه فصاروا اليوم شوكا لا ورق فيه. قال لابن الزبير هل انحدرت إلى المدينة؟ كان في مكة وبها استشهد. فقال ولما وليس ثمت إلا حاسد لنعمة أو فرح بنقمة. قال أي الناس؟ إذا أنعم الله عليك يحسدوك، حسدوك، وإذا نزلت بك بلية اشتفوا وأظهروا الشماتة والتعيير وفرحوا. قال هذا الناس ماذا أريد منهم؟ لا أريدهم. قال بيتي أوسع لي، جسدي أوسع لي من خلطة هؤلاء. انتبه. ولذلك يا إخواني من أراد أن يخالط فلا يخالطن إلا من يذكره بالله ويعينه على تقوى فقط. واحد يقول لي ليس على هذا الوصف إلا واحد أو اثنان، والله كثير. اثنان ممتاز جدا، مالك؟ ممتاز، تذهب إليه، يأتي إليك مرة مرتين في الأسبوع، كاف جدا جدا. فيما عدا ذلك أنت في بيتك يا أخي وفي عملك ومع أهلك وولدك، ماذا تريد؟ كل يوم 5 ساعات مع الناس؟ ليس طيبا هذا، ليس جيدا، ستندم على ذلك. قال سفيان ابن عيينة الشيخ الجليل إمام أهل مكة شيخ البخاري بواسطة، قال ابن عيينة قال لي سفيان الثوري مرة في اليقظة وأخرى بعد وفاته في المنام أقل يا سفيان من معرفة الناس. قال وصلني لما كان حيا. وسفيان الثوري كان له قدم أيها الإخوة، وكان له لهج أيضا بالعزلة أحيانا والإقلال من فضول خلطة الناس، وإلا فهو إمام متبوع رضوان الله تعالى عليه. قال يوسف ابن أصباط سمعت سفيان الثوري يقول لقد حلت والله الذي لا إله إلا هو العزلة. قال العزلة فيها شبهة شرعية، والكلام فيها ذو شعوب متشعب جدا. سفيان كان يحلف يقول لا والله العزلة حلال، قال أنا أفتي أنا أفتي أنا أقول لكم. وسفيان كان أمير المؤمنين في الحديث والإمام الخامس في الإسلام في الفقه، قال أقول لكم العزلة حلال في هذا الزمن، زمن سفيان الثوري في القرن الثاني الهجري، في القرن الأول والثاني، كيف في القرن الخامس عشر الهجري قال حلت العزلة والله يمكن أن تعتزل. الإمام مالك بن أنس إمام المذهب كان يصلي الجمعة والجماعات ويعود المرضى ويأتي الجنائز، ثم ترك هاته الخصال واحدة واحدة واحدة حتى عاد لا يأتي شيئا منها، وكان يقول ليس كل أحد يقدر على أن يتحدث بعذره، عنده عذر في كل ذلك لا تسألوني عنه، لأنه أيضا من الفضول كما قلنا أن تسأل عما لا يعنيك. هو ترك الفضول ربما أو لسبب آخر، وأنت لا تسأل، لا تسأل عما لا يعنيك، لا تنظر إلى ما لا يعنيك، وافعل واجتهد واشتغل واستهتر بما يعنيك. نسأل الله أن يعطينا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروه. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قيل لأحد المعتزلين الصالحين إلى ما أفضت بك العزلة والخلوة؟ فقال إلى الأنس بالله تبارك وتعالى، كأنه يختبره أو يشمت به، ها أنت اعتزلت فماذا حصلت؟ قال حصلت الأنس بالله تبارك وتعالى، العيش مع الله، العيش مع الله. قال أحدهم إذا تكلمت فاذكر سماع الله قولك، يسمعك الآن. قال تبارك وتعالى أم يحسبون أنا لا نعلم سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون كل شيء، حتى السر حتى النجوى. وإذا سكت فرع نظر الله إليك، هو معك على كل حال دائما، حين تتكلم حين تسكت، فآنس نفسك بالله. قال الجنيد قدس الله سره، لي 30 سنة بين الناس وهم يظنون أني أخاطبهم وإنما أخاطب ربي، حتى كان أيها الإخوة في خلطته مع الناس قلبه كان معلقا أبدا بالله تبارك وتعالى، إذا تكلم إذا قال إذا سكت إنما نظره إلى الله أبدا أبدا. هذه حالة غريبة جدا وقوية، قدس الله سره تماما، كما قال الأول وهو المجنون، وإني لأستغشي وما بي غشية لعل خيالا منك يلاقي خياليا، هو قال منك خياليا، وأخرج من بين البيوت لعلني أخاطب عنك النفس بالسر خاليا. نسأل الله أن يؤنسنا به، ونسأل الله أن يجمعنا به لا إله إلا هو، وأن يفيض علينا من رحماته، وأن ينزل علينا من بركاته، وأن يسبغ علينا من نعمه، وأن يكثر لنا من هباته، إنه محسن مفضل مجمل جواد كريم لا إله إلا هو. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا فيما جرت به المقادير، أصلحنا وأصلح بنا، وخذ إلى الخير بنواصينا. اللهم زودنا التقوى، وجنبنا شر النفوس وغوائلها وشهواتها وأميالها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا أزواجنا، وأصلح لنا أولادنا أبناءنا وبناتنا، وأصلح إخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأحبابنا ومعارفنا فيك أجمعين، بما أصلحت به عبادك الصالحين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم، يرحمني ويرحمكم الله.